تفسير الآية 27 من سورة تبارك، يقول الله تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، أي فحينما رأوا وعاينوا واقعيا العذاب الموعود، رأوه زلفة أي قريبا منهم واقعا بهم، ظهر السوء على وجوه الذين كفروا أي الذين كذبوا به، وعلى وجوه كل من تشبه بهم متمثلا في كل ذلة وحسرة وألم وتعاسة، وقيل لهم في الدنيا ممن حولهم الذين نصحوهم سابقا أو في خواطر عقولهم، وفي الآخرة من الملائكة المكلفة بعذابهم على سبيل التأنيب والذم الشديد، ليكون مزيدا من الحسرة والندم والعذاب النفسي مع الجسدي، قيل لهم: هذا هو العذاب الذي كنتم تدعون عدم وقوعه وتكذبون به وتستعجلون وتطلبون حدوثه استبعادا له واستهتارا به واستهزاء بمن يحذركم منه قد وقع فعليا.